بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس جمع القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة. الآيات اللي بنقرأ فيها، التي سنقرأها هذا اليوم، كنا شرحناها سابقا في الدرسين السابقين. يعني الآيات اللي نقرأها كنا قد شرحناها، لكن لما يتيسر قراءتها نظرا لظروف النت والأشياء هذه، فإن شاء الله اليوم سنقرأ مباشرة بدون إيه شرح، لأن شرحنا قبل كده. نبدأ من القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 110 من سورة البقرة على ترتيب العد الكوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تلك أمانيهم، قل هاتوا إن كنتم شيخنا برهانكم. نعم، إن كنتم إن كنت صادقين. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الإمام أبو عمرو مع خلاد الكسائي وخلف العاشر. وقالوا لن يدخل الجنة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما كنتش عامل حساب الورش. طيب، وقال نجيب خلف المشرين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده ابن كثير بالضم. ناطف يعقوب من أوله وهو محسن فله أجره عند ربه. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابن عامر بتوسط مع عاصم. نقرأ الورش على الفتح بالنصر. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقرأ بالتقليل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة بالإمالة. نعطف خلف العاشر بالتوسط. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بينفرد. وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده وجه الكسائي بإسكان هو وهو. نقرأ لخلف حمزة بالسكت. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كده قرآن ايه؟ تقرأ أبو رحمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت طبعا أنا مش محتاج أقرب ال كده واضح شيخة؟ تمام. أنا كنت أقرب التليفون بحسب المكسر شغال. طب خلاص المكسر مش شغال. نعم تمام. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء شيءٍ وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود ليست النصاري على شيء وقالت النصاري ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. ده أبو عمرو أبو عمرو أبو عمرو مع ومع الكساء أهل وخلف الإمادة العاشر. كلهم طيب ماشي وخلف العاشر وخلاد. تمام. وقالت اليهود بس ليست خل النصاري على شيء وقالت النصاري ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود ليست النصاري على شيء وقالت النصاري ليست يتلون الكتاب. كان خلف ترك الغنة بعد كده خلد. تمام تمام. تمام كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الصوت قطع عندي بس ولا في الغرفة كاملة؟ أنا أحسن لأن في قطع في كلمتين كده، أنا مش عارف، ربما يكون النت. ماشي مش عارف نكمل شيخنا. كمل يا ابراهيم. جزاكم كذلك. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم. تمام شيخنا ولا صوت مش واضح؟ تمام. لا تمام، نعطف على طول بالسوسي لان اخر وجه طبعا قرات السوسي. نعم. الله يحكم بينهم. حاضر شيخ. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا فيه يختلفون. تمام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. تمام كده شيخنا؟ ده يكون خلاد ومعه الكسائي وخلف العاشر. كل اللي بيقرأ بالإمام. ماشي تمام كده شيخنا. بعد كده هنجيب خلف. نعم. نجيب. لا لا المعدة خلف عشان نوقف في ترك الغنى. طيب ماشي. أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. خائفين. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. خائفين. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب. لا نبدأ اللهم صل على سيدنا محمد. نقرأ. نعم شيخنا، نجيب الأول ورش على فتح الدنيا. نعم تمام. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وابقى له الطول على فتح الدنيا، نجيب على طول. تمام نجيب على طول. لهم في نعم في الآخرة نعم. نجيب الوجه الطول يعني من آخر كلمة نعم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ده كان أبو عمر على التقليل في الدنيا. ماشي. تمام شيخنا؟ تمام. نبدأ الآن بالإمالة، وقلنا خلف العاشر. نعم خلفا حمزة. ماشي حمزة كان من دل. ألو. ولهم في الآخرة ولهم لا ماشي. لا عشان هرجع أجيب الغنى شيخنا. طيب يلا. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هشغل فثمة. نعم شيخنا لأن وقفنا دي في الوقف فقط. ماشي نعم دي. أنا أقصد تنبيه عليها فقط. تمام. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. آخر وجه شيخنا كان ابن عامر بترك الواو. تمام جزاكم الله خيرا. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تمام كده شيخنا، هننبه على ابن عامر فيكون إن وصلنا فيكون. طيب تمام كده شيخنا، يعني الوقف وقفا هتختلف الأوجه. هيبقى لابن عامر ثلاثة سكون المحض فقط، أما الباقون فيكون لهم السكون المحض والإشمام والروم. تمام جزاكم الله خيرا. صح تمام كده شيخنا. تمام. نعم. وإذا قضى نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا. أنا جبت له التقليل ولو الفتح التقليل مش مشكلة. وإذا قضى نعم وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كان آخر وجه ده شيخنا كان حمزة كله بتمامه على السكت. تمام، جزاكم الله خيرا. نساعدك بقى تمام ولا ايه؟ حكم شيخنا ولا؟ طيب تفضل شيخ، تفضل. خلاص، جزاكم الله خير، جزاكم الله تفضل شيخ. خيرا، جزاكم الله خيرا. وإياكم أعوذ شيخ. بالله، أعوذ بالله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو تأتينا آية، أو تأتينا، لكن نقرأ. طيب توسط، نقرأ التوسط الأول. أو تأتينا آية، آية، أو تأتينا آية، أو تأتينا آية. قرأنا للدال ورش، وبعد كده قرأنا بالسوس، ونجيب حمزة في الآخر، مش مشكلة. وقال الذين ماشي. لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، من قبلهم مثل قولهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينّا الآيات لقوم يوقنون، قد بينّا الآيات لقوم يوقنون، قد بينّا الآيات لقوم يوقنون، لقوم يوقنون. أظن ما عادش فيها حاجة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. كنا جبنا على التوسط شيخنا ولا تسأل؟ ليك لام بالهم على جهاز على التوسط. أي نعم، كنا أتينا ولا تسألوا. جبناه ما جبناش؟ لا شيخنا نسيناه. طيب يعني على التوسط جبنا ولا طيب تسأل، وما تطمش طيب ولا تسأل. طيب ماشي نجيب. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وكده جبنا ورش برضو، نجيب حمزة لابر. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. دخلت أخرج. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن نصاري حتى تتبع ملتهم. على الفتحة ذات الياء كنا جبنا ايه؟ ولن نصاري حتى تتبع ملتهم. ده تقليل الورشة على فتحة ذات الياء. ونجيب الإمالة لأبو عمرو. ولن نصاري حتى تتبع ملتهم. تمام، نرجع في صوت يا جماعة. أي نعم شيخ، صوت واضح. طيب، ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده التقليل لسيدنا ورش في الكلمتين. ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دي الإمالة للجميع. قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. ده كان سكت المين اللي خالف حمزة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ده السوسي. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ابن ذكوان. نجيب بعد كده الصلة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ورش. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. من ولي ولا نصير. كده انتهت الآية. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به حق تلاوته أولئك يؤمنون به حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يؤمنون به. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون. الخاسرون. الورش. عطف على طول حمزة. لا لسه. ناطف خلاد. فأولئك هم الخاسرون. البدل على البدل ما فيهوش أوجه تترتب عليه ولا إيه؟ هو البدل فقط صح؟ صحيح، آتيناه. لا يعني أقصد ما فيش أوجه تتبدل تترتب على يعني ذات ياء ولا كده. لا لا، ما فيش ولا هو، بس التوسط والطول فقط اللي كان متوقع. نعم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ده آخر وجه لمين؟ ده كان خلف. تمام. للسيدين. اي نعم. تفضل يا ابو رحمه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ده كان وجهي أبو جعفر. تمام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهيبقى ده ورش واندرج معه حمزة. تمام. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون. بسم الله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ده كان خلاد شيخنا. تمام خلاد بالسكت. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا ده كان المفروض كنت اجيب شيخنا، مش مشكلة. اجيب هو كان المفروض خلف. خلف. نعم. بس انت جبت خلف خلاد، مش صح. مشكلة. نعم حاضر شيخ، أجيب خلف. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وكان بعد منه بقى خلاد. تمام كده شيخ. ما خلاد ما جبناه، هو اللي كان له اندرج مع نعم عدم السكت قبل كده، وجبنا له صحيح. وجه السكت. تمام. نعم شيخ. تمام شيخ. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم، احسن الله اليكم. طب انتوا رايكم احنا نكتفي في دروس جمع القراءات بنهاية الجزء الأول من البقرة، لأن الكل يكون تعلم طريقة الجمع وطرق الجمع، ولا نكمل خالص لحد الآخر ولا إيه؟ يعني أنت رأي الجماعة إن إحنا نكتفي بالجزء الأول فقط من القرآن، أم؟